آه من الدنيا والناس، ناس تتوزن بالماس، وبعد كل ده تتهان وتداس. في ناس عايزة لعيب وناس عايزة رقاص، وانا في وسط ده وده غلبان ومحتاس. طول عمري جنب الحيط وماشي تتتاتا، ومطلق السكة الغلط بالتلاتة. عايروني قالوا عم الشريف، وعشان نضيف بقوا يحسسوني اني خيال مقاتة. ضربني السلك ولا حلت ملك ولا أراضي، ما بصتش عمري في رزق حد وديني راضي. ابن الحلال بندوس عليه ومع احترامي، تعظيم سلام يا معلم كبير للحرامي. انا اللي زي الناس بقوا ضحكين عليه، احنا في زمن مستحرمين الصح فيه. بالشكل ده هسرق يا ربي ولا اعمل ايه؟ انا اللي زي الناس بقوا ضحكين عليه، احنا في زمن مستحرمين الصح فيه. بالشكل ده هسرق يا ربي ولا اعمل ايه؟ وماشي تتتاتا، ومطلعي السكة الغلط بالتلاتة. عايروني قالوا عم الشريف، وعشان نضيف بقوا يحسسوني اني خيال مقاتل.